الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب صفة المعارضة المصرية في بلاد المنفى والخوارج القعدية، ووصلنا إلى الصفحة 55 في عنوان زيادة بيان في صفة الإنكار. وهذا من زيادة البيان في هذه المسألة الشديدة التي وجدت في غالب الدول في مسألة المعارضة والخروج بالكلمة على الحكام، وهذه مسألة تؤدي إلى مفاسد عظيمة وجمة. قلت: قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ومن في قوله تعالى منكم للتبعيض، ومعناه أن الآمرين يجب أن يكونوا علماء وليس كل الناس علماء. ده كلام في غاية الأهمية. ولتكن منكم أمة، هم أهل العلم الذين يعلمون الحق من الباطل. فالمسألة هنا من الذي يأمر ومن الذي ينهى؟ الذين يعلمون الحق. طيب، قلت: وهذا من أجود ما يكون في الفهم والوعي والإدراك والفقه الموفق. ووجه ذلك، وجه ما قلته يعني، قيام المقاصد الشرعية في أصلها إنما هو دفع المفاسد وجلب المصالح، ومعرفة المفسدة والمصلحة تقوم على العلم السديد الرشيد القائم على معرفة مراد الله ورسوله من الكتاب والسنة والإجماع. وهذا لا يقوم به إلا العلماء أهل الحل والعقد الذين يعلمون تأويله، أهل الاستنباط والفتوى، وهم الفقهاء الأصوليون الملمون بأدلة الأحكام رواية ودراية سندا وفقها، وهم الفقهاء الأصوليون فقها وفهما وإلماما بمآلات الأمور وعواقبها، وإلا لهلك الأخضر واليابس. فإن الكثير من الناس تدفعهم الحمية والمشاعر الجياشة للعمل بالأقوال والأفعال من غير علم، فيفسد من حيث أرادوا الإصلاح. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فإن فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علم جليل دقيق له دعائم وأصول لا يلج فيها إلا الفقهاء الحكماء المدركون لمنظومة المصالح والمفاسد والتعارض بينها بحرفية متقنة وبذكاء وفهم متقد مشتعل شديد القوة في الفهم والوعي والإدراك والتصور. هم يستخدمون المظاهرات والاعتصامات في هذا الأمر، ومن الذي يقوم بها؟ الرويبضة والسفهاء والعوام من الناس الذين يهلكون الأخضر واليابس كما يحدث في المظاهرات، يضربون سيارات الشرطة والجيش ويفسدون الأخضر واليابس. هل هذا من الوعي؟ هل هذا من العلم؟ هل هذا من الفهم؟ هذا من الجهل المركب المحض لا علم فيه البتة، لا ذرة من العلم. ولكن أهل الأهواء يؤججون الأمور والشؤون من خلال هؤلاء السفهاء الرويبضة، فهذا أمر لا يستقيم، ويفرحون بهذه المظاهرات وهذه الألوفات التي يجتمعون إليها ليضغطوا على الحكام ليفعلوا كذا أو كذا. هناك ضوابط شرعية، وهناك قد أتم لنا الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالمسألة هنا لا بد انتبهوا، هذه قاعدة كلية، لابد من شرعية الوسيلة في إرادة التغيير، لابد من شرعية الوسيلة في أي شيء. شرعية الوسيلة واجب لا بد منه حتما ولزاما. يعني ايه شرعية الوسيلة؟ تجعل شيئا جائز تجعله وسيلة الى الوصول الى الحلال، ولكن تجعل شيئا حراما لتصل به الى الحلال والى الحق، هذا لا يكون ابدا كتابا، سنة، اجماعا، عقلا يوافق الكتاب والسنة والاجماع. لذلك قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أقول شيئا من أشد الفساد، وهذا معلوم جدا عند أهل الإرهاب، كل ما سمعتموه وما لم تسمعوه عن الفرق الإرهابية في كل مكان في العالم، عندهم من أصول جمع المال بيع المخدرات. هذا يقينا يقينا، جميع أنواع المخدرات يزرعونها في الصحراء لينالوا منها المال، ثم بعد ذلك معهم الأسلحة ويقتلون الناس. هم في تقتيلهم للناس يظنون أنهم على خير، يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذه الوسيلة كتاب وسنة وإجماع لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله في الخمر 10، كل من شارك في الخمر، بداية ممن باع لهم العنب، باعه لرجل يصنع الخمور. 10، كل من شارك في وصول الخمر لشاربها فهو ملعون من الله ورسوله. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، قال: كلهم سواء. لعن الله المحلل والمحلل له. شوف الآيات والأحاديث في غاية القوة. فلا بد من شرعية الوسيلة، وهذه الأدلة على هذه القاعدة، لا بد من شرعية الوسيلة. والمظاهرات والخروج بالكلمة على الحكام وسيلة غير شرعية، وإن جنت بعد ذلك أو في بعض الأمور ما يريدونه، هذا هو موطن الداء. هم يرون مثلا الدولة الفلانية فعلوا ذلك وخلعوا الحاكم وحصل كذا وكذا وكذا وكذا، فجعلوا هذا الاستثناء أصلا وفرعا وساروا عليه. هذا خلط بين المحكم والمتشابه. عندنا نصوص شرعية، لا ننظر إلى ما يحدث ونكيف عليه الأمر ونضبطه ونجعله دعامة وأصلا لهذا، لا، لا بد من شرعية الوسيلة في مقصد وفي وسائل، مقاصد ووسائل، لا بد من ضبط هذه المنظومة وهذه القاعدة. مقصدك صحيح، ولكن الوسيلة التي ستؤدي بها لا تجوز. النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم، كان لرجل يتيم، رجل مات، ابنه عنده خمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرمت الخمر، فقال الصحابي: يا رسول الله، يجوز أن أخللها فتصبح خلا ثم أبيعها؟ قال: لا. فلابد من شرعية الوسيلة. أنا أبين لك، هؤلاء الإرهابيون التكفيريون أصل موطن المال عندهم بيع المخدرات، ستجده في كل هذه الفرق. فالمسألة لابد من شرعية الوسيلة، ليس لنا علاقة بما يحدث، بما جرب. قال: لقد جربناه مثلا، حتى في مسائل الفتوى عند بعض الناس في سورة ياسين، قال ابن كثير هو حافظ إمام كبير، بدأ بها قال: ليس في سورة ياسين حديث يصح في الثناء أو فضل سورة ياسين، لا يصح حديث في المسألة. يأتي كثير من المشايخ الذين يفتون قال قد جربناها وسورة ياسين لها كذا وكذا وكذا كذا. طب الأحاديث لم تثبت ولابد من شرعية الوسيلة. يقول قد جربناها، جربنا إيه؟ قضية تجربة؟ لا، الدين قد تم ونعلم الحلال من الحرام والحق من الباطل والمحكم من المتشابه. فهنا ما يحدث هذا؟ ولتكن منكم من تبعيضية من أهل العلم إن أرادوا أن يتكلموا مع أولي الأمر فلا بد أن تكون هناك حكمة وعلم وفهم، لأن الذي يعارض الأصل فيه ومقصده وسببه وعلته الإصلاح، وهم أرادوا الإصلاح من باب الإفساد. قال النووي في شرح مسلم وهو يشرح حديث مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فليغير، فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة، وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة والإجماع وإجماع الأمة. ده حديث لا خلاف عليه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا خلاف عليه، وهو أيضا من النصيحة التي هي الدين. وبينت لكم في بداية هذا الكتاب شرح كتاب الدين النصيحة، ونقلت ما قاله الإمام الخطابي. ثم إنه إنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر وينهى عنه. قال النووي ثم إنه إنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر وينهى عنه، وذلك يختلف باختلاف الشيء. فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها فكل المسلمين علماء بها، ما لا يسع المسلم جهله. وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للمعلوم مدخل فيه ولا لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء. وينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يرفق ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب. فقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه، كلمة رضي الله عنه هي في الأصل للصحابة، وجوزها البعض على التابعين بآية آخر آيات سورة التوبة. لذلك كثير من أهل العلم كابن تيمية والإمام وابن قدامة وفلان وفلان يقولون على الأئمة الشافعي ومالك والإمام أحمد رضي الله عنهم، ولا مشاحة في الاشتقاق لأنه من باب الدعاء. فقال الإمام الشافعي من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. يعني كل الذي يحدث في المظاهرات هو فضيحة على الملأ، والنصيحة على الملأ فضيحة. انتهى كلام النووي. قلت وقول النووي ثم إنما يأمر وينهى من كان عالما ألخ، فإنما للحصر، فلا ينكر إلا العالم. ودليل ذلك ما قال الإمام ابن دقيق العيد في كتابه إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام كما شرحته من قبل عند معكم. كلمة إنما للحصر على ما تقرر في الأصول، أصول الفقه يعني، فإن ابن عباس فهم الحكم من قوله صلى الله فهم الحصر من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، وهذا لم يعب عليه الصحابة وأقروه، إنما الربا في النسيئة. ففهم من هذا أن ربا الفضل ليس بحرام، اللي هو ربا الربويات الستة يعني. قال فإن ابن عباس رضي الله عنهما لما يقول ابن عباس يعني عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب، فيقول رضي الله عنهما عنه وعن أبيه، ولو منفردا يقول رضي الله عنه، فهم الحصر من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، رواه مسلم، ولم يعارض في فهمه للحصر. وفي ذلك اتفاق على أنها للحصر. اتفاق من مين؟ من الصحابة، لأنه قالها أمام الصحابة ولم يعارضوا في أنها كذلك، ولكن عرضوه على عدم علمه بالحديث الثاني. ومعنى الحصر فيها إثبات الحكم المذكور ونفيه عما عداه. والحديث الثاني في البخاري ومسلم الربا الذهب بالذهب، ربا إلا هاء وهاء، خذ وخذ، وهكذا بقية الحديث. وروى ابن جرير الطبري شيخ المفسرين في جامع البيان في تأويل آي القرآن قال حدثنا يحيى ابن أبي طالب قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا جويبر عن الضحاك ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قال هم خاصة أصحاب رسول الله وهم خاصة الرواه، أهل الحديث والحفظ والفقهاء أصحاب رسول الله والعلماء، هم خاصة أصحاب رسول الله وهم خاصة الرواه. يبقى الآية نقلها شيخ المفسرين ورواها عن الضحاك، والضحاك من أئمة المفسرين، أن هذا عموم مخصوص، ولتكن منكم مش من أي حد، منكم، ومن هنا تبعيضية. قلت وهذا يؤكد ما قاله القرطبي في تفسير الآية وما قاله النووي من أنهم العلماء خاصة. قلت ويؤكد ذلك المجمع عليه، يؤكد ذلك القاعدة المجمع عليها من قواعد أصول الفقه، كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهنا في كتاب تيسير أصول الفقه على منهاج النبوة موجود عندكم في البي دي اف، كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه القاعدة بينتها في أحد كتبي في تصحيح المعتقد، فقيدت قول الأصول الأصوليين أهل أصول الفقه كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما لم يكن حراما، فزدت في القاعدة وأثبتها في كتاب تسير الفقه أصول الفقه وكتب أخرى، كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما لم يكن حراما. فهم أهل الأهواء والإخوان والخوارج في 2011 ذكروا هذه القاعدة فقيدتها وبينت معناها، فقلت لهم هذا لا يستقيم، المظاهرات وهذه الأمور وهذا الخروج لا يستقيم، فليس كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إلا، وهذه قاعدة كلية متفق عليها ومجمع عليها عند الأصوليين، ولكن كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما لم يكن حراما، فإن كان حراما فلا يجوز أن تأخذ به. هذا يرجع إلى شرعية الوسيلة. ما ارفع صوتك، ماذا تقول؟ أي نتيجة، أي قاعدة؟ انت في الصفحة الكم اللي هي ما لا يتم شرعية الوسيلة؟ نعم، فهو واجب احسنت. هي المسألة هنا ايه؟ ما احنا فصلنا كل شيء، هم يرتبطون، ما هو مسألة الزيادة هذه غير موجودة في كتب أهل العلم، يعني المسألة أنا قيدتها للبيان، فشرعية الوسيلة توازي القاعدة بزيادتها. تقصد هذا؟ نعم. صحيح. لذلك أنا قيدت هذه القاعدة حتى تكون موازية ومساوية لشرعية الوسيلة فيتفق ويحدث النسيج ومن هنا يتم البيان. فهمت؟ نعم. لأن المشهور عند الناس كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فحسب، ولم يقولوا في نفس القاعدة في كل كتب أصول الفقه لم يذكروا هذا التقييد، فذكرته للبيان لأنهم استخدموا القاعدة الصحيحة في غير محلها، فقيدتها لأقول لهم أنتم على غير صواب ولم تفهموا المقصد. وهكذا. نعم. فقلت ويؤكد ذلك القاعدة المجمع عليها من قواعد أصول الفقه، كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون إلا بالعلم. إلا بالعلم، أنت تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر وأنت لا تدري ما المنكر وما المعروف. أنت واخد بالك لما تحدث مظاهرات وشباب تموت والأمور تخرب ويصفقون ويهللون ويصيحون ويعلمون في داخلهم أنهم على الصواب وعلى الحق، هذا لا يعلم المنكر من المعروف، فكيف تنكر أساسا وابتداء؟ فلا يتم ذلك إلا بواجب آخر على الآمر والناهي، وهو وجوب العلم بالأمر والنهي، فإنهما لا يتمان إلا بالعلم، فثبت الإجماع بالإجماع على القاعدة وهو المطلوب. يبقى المسألة هنا مدارها ودعامتها وقوامها على الفهم الشرعي الصحيح. ثم ذكرت حديثا مهما وبينت التعقيب عليه، فقه حديث أفضل الجهاد كلمة حق. طيب، روى الترمذي في سننه وقال حديث حسن، وأبو داود في سننه وابن ماجة، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب وقال إسناده صحيح، وصححه النووي في رياض الصالحين من حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وفي رواية الترمذي إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، وذكره السيوطي في الجامع الصغير وصححه المنوي في فيض القدر. ابتداء ذكري لصحة الحديث، هذا منهج أهل السنة وجماعة ومنهج أهل الحق، بمعنى أهل الأهواء يأتي أهل الحق معهم بالأدلة فيتتبعون ما تشابه منه حتى في مسألة الأحاديث، يقولون هذا حديث صحيح وهذا هذا لم يثبت، فيقولون على الصحيح أنه لم يثبت. وأهل السنة يأتون بأحاديث أهل الأهواء ونبين فيها، حتى لو قالوا بها نبين صحتها وأنها ثابتة، ولكن الخلل عندكم في عدم الفهم، أما الحديث فثابت، فأنتم تستدلون بهذا الحديث على باطلكم، فنحن نرد عليكم بحديثكم الصحيح أن فهمكم هو الباطل. هذا منهج السنة والجماعة. قلت هذا الحديث يرد عليه بما قيل في قوله تعالى ولتكن منكم أمة، كما مر آنفا من كلام القرطبي والطبري، وما قاله النووي آنفا من حديث مسلم من رأى منكم منكرا فليغير، منظومة ومنهجية الفتوى، عام وخاص ومطلق ومخيد ومجمل ومبين وناسخ ومنسوخ، إذا لم يكتمل هذا هلك الناس. دي كلها منظومة في صعيد واحد حتى تعلم ما الحلال من الحرام. واتفقت كلمة أهل العلم أنما هذا بالحصر، أنما هذا بالحصر على أهل العلم الذين يعلمون تأويلهم لا لغيرهم من العوام، لعدم أهليتهم للإنكار. بعض الناس فعلا يريدون الإصلاح ويخرج الرجل منهم أو المرأة ليصلحوا فيفسدوا ويزيد الفساد فسادا. هو نيته الإصلاح ولكن وسيلته لا تجوز، لأنه يهيج المصطلحين ويباعد بينهم ويحدث الشقاق، فأنت ابتداء لست أهلا للإصلاح. من الذي يصلح؟ الذي يعلم ما هو الإصلاح وما هو الفلاح وما هو الفساد. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. هذا عموم كلي لكل حد، لكل أحد، بلغوا عني ولو آية. طب هذا البلاغ كما بينت في منهجية الفتوى الآن آنفا، هذا البيان كيف يكون؟ وهذا التبليغ بلغوا عني ولو آية كيف يكون بصحة البيان والفهم؟ فأنت تأخذ هذا الحديث: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، يأخذه أهل التهييج ويأخذه المعتصمون ويأخذه الخوارج وهكذا، ويستدلون به ويظنون ظنا باطلا أنهم يتقربون بما يفعلونه إلى الله. هذا خلل في الفهم. فقوله بلغوا عني ولو آية: لو علمتم ما تبلغونه من آية أو من حديث. لكن تأخذ حديث وآية وأنت لا تفهمها، هل هي على ظاهرها؟ هل هي مخصوصة؟ هل هي منسوخة؟ هل هي مجملة تحتاج إلى بيان؟ وهكذا. بلغوا عني ولو آية على تفصيل النووي آنفا، رواه البخاري في صحيحه. وهذه الأحاديث أمثالها تفصل بالأحاديث التي نهت عن الخروج على الحكام بالكلمة أو بالسيف، كما حشدتها في المسألة الرابعة من هذا الكتاب، يعني من القواعد الخوارج القاعدية، وهي المسألة الرابعة ونصها: حكمة السنة وأثرها في دفع المفاسد وجلب المصالح. كما مر قريبا من الاستشهاد بالقاعدة المجمع عليها: كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتم الواجب إلا بالعلم والإلمام بمنظومة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا المعول عليه في هذه المسألة، مش في هذا، في هذه المسألة. قلت: وكذلك إجماع آخر، وهو ما نقله ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين. قال أبو عمر ابن عبد البر وغيره من العلماء: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. قال ابن القيم: وهذا كما قال أبو عمر رحمه الله تعالى، فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل. أي دليل؟ بدليل دليل مفهوم معلوم بين وواضح. قلت: ومن لوازم العلم معرفة فقه الدليل ومراده وفهمه رواية ودراية، ومعرفة ما لا يتم الواجب إلا به، كالإلمام بالضوابط وشروط الاستنباط والاستخراج، كما في علم أصول الفقه الذي هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ومن أهم آليات الاستخراج والاستنباط معرفة الراجح من المرجوح، والتعارض والترجيح بين الأدلة وحمل العام على الخاص والمجمل على المبين والمحكم على المتشابه والمتشابه على المحكم والمتشابه على المحكم والمؤول على الظاهر والمنسوخ على الناسخ ودلالات أنواع المفهوم والمنطوق ومعرفة الصحيح من الضعيف، فكل هذه القواعد علم يحيط ويلم به أهل الاجتهاد. فالقاعدة الكلية المجمع عليها شرعا وعقلا الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولا يتم التكلم في دين الله إلا بجملة هذه الآليات وقواعدها وفهمها ووعيها وعلمها وإدراكها، وكل ذلك أو وكل ذلك مما لا يتم الواجب إلا به. يعني هذه القاعدة كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بعيدا عن التقييد الذي قيدته في الكلام آنفا. كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، انتبهوا. يعني إيه؟ هذه القاعدة التي استدللتم بها كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أنتم لا تعملون بها. إيه وجه الدلالة عندي؟ هذا، أنتم لو حملتم المطلق على المقيد والعام على الخاص والمحكم على المتشابه والمجمل على المبين والناسخ على المنسوخ لفهمتم أنكم على باطل لا على صواب. فأنتم تستدلون بقاعدة لو استخدمتموها وعملتم بها وصلتم إلى قولنا، وهو القول الصواب عند أهل السنة والجماعة بالكتاب والسنة والإجماع. عشان كده دائما قال الإمام الشاطبي في الاعتصام كلام الكتاب من أجود ما يكون في التفريق بين أهل الأهواء وأهل الباطل، كتاب الاعتصام، قال: ما زل الخوارج ووقعوا في الخروج إلا من عدم علمهم بقواعد أصول الفقه. كلام في غاية الجودة، وهذا ذكره بالإجماع الإمام القرافي في كتابه الفروق وهو من أئمة المالكية، وذكره الجويني كذلك في البرهان الجويني، وكذلك ذكره الغزالي في كتابه أصول الفقه. فالمسألة هنا يعني الأمر أنت تتعامل مع أناس لا فقه عندهم، وهذا قاله النبي من مئات السنين، ووصف الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ما فيش فهم، ما فيش عمل، وما فيش علم، عمل بدون علم. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يدخل إلى القلب، يفهمونه يتدبرونه، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، مسلمين ولا يعملوا بالإسلام. أنت متخيل؟ يمرقون من الإسلام وهم يحفظون القرآن ويقيمون قيام الليل حتى تتورم أقدامهم كما تورمت أقدام النبي، ولكن النبي يدل على الحق وأنتم تدلوا على الباطل. نسأل الله السلامة والعافية، تدلوا وتدلوا على الباطل. طيب، يبقى المسألة هنا كما قلت في هذه الأمور، فكل هذه القواعد قلت هذا، نعم، وكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، سيما في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي بجهله فسدت الدنيا. وقد كتبت كتابي في سلسلة تصحيح المعتقد الموسوم بدعاة الدم والهدم، فارجع إليه في هذا السياق لهذا الكتاب الذي بين يديك فإنه مهم، وكذلك كتاب الصبغة التقعيدية لدعائم منهاج النبوة المصطفوية، وقد قعدت فيه 70 قاعدة من أهل السنة والجماعة، وقد قعدت فيه كذا، وكذلك كتاب ملاك أمر الخوارج الجدد في حرفين، وكلها مرفوعة PDF على موقعي. ثم عنونت عنوانا الرد على ما قاله ابن حزم من أحاديث حرمة الخروج على الحكام منسوخة بأحاديث إنكار المنكر، وهذا من الزلل العظيم، يعني ابن حزم إمام فقيه أصولي حافظ، فأخذ أهل الأهواء في مصر الخوارج والإخوان قالوا هذا ما قاله ابن حزم، وله كتاب مراتب الإجماع، فهو يعلم المختلف فيه من المجمع عليه. وفعلا كتاب مراتب الإجماع مهم جدا، هو غلاف حوالي 200 صفحة من جملة كتب التي تدل على الإجماع. فكان يأتي في كل مسألة من مسائل الدين كله اتفقوا واختلفوا، فأخذوا من هذا الكتاب عمدة لهم، فضربتهم في أصل أمرهم وأتيت عليهم من القواعد، فخر السقف على فوقهم من فوقهم عليهم إن كانوا قرأوا كتبي أو ما شابه. المهم الإنسان يبلغ. قلت وفي كتاب ملاك أمر الخوارج الجدد في حرفين استدركت فيه على الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه مراتب الإجماع على ما قاله من أن أحاديث حرمة الخروج على الحكام منسوخة بأحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان استدراكي عليه بأمرين كليين. الواحد مش يتكلم كلام عبط كده بدون دليل، لا، هذا إمام وهو من أقوى الأئمة عندي في الفقه والأصول والحديث، واستفدت منه جدا ونقلت عنه في كتبي نقولات كثيرة، لا سيما في كتاب أصول الفقه الأحكام في أصول الأحكام وكتاب المحلى، من أجود كتب الفقه المقارن على مستوى الأمة الإسلامية المحلى قبل كتاب المغني، لأنه رواه بسنده فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت بأمرين كليين، إيه بقى الأمرين؟ ما هما الأمران؟ أولهما ما اتفق عليه أهل العلم من هذه القاعدة، لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع. فما دام هناك ولو وجه واحد لا يقال هذا الحديث أو هذه الآية منسوخة. يعني إيه منسوخة؟ لا يعمل بها. طب لو عمل بها، القاعدة متفق عليها الإعمال أولى من الإهمال، والأصل إعمال الأدلة. لا نقول بالنسخ إلا عند التيقن أنه نسخ. طيب، لأن القول به هدم لحكم الحديث أو الآية، هذا منسوخ لا يعمل به، وهذا المتقرر عند الأصوليين والمحدثين عند أهل العلم. ثانيهما أن هذا هو ما نص عليه ابن حزم وقرره وتشدد فيه فخالف أصله وأصل أهل العلم، كما أقول لكم مرارا وتكرارا، أنت تقرأ كتب أهل العلم قراءة بتدبر وتنظر إلى ما ستستفيد به بعد ذلك، وتشير إلى المواطن التي تفيدك وتعلم عليها في الكتاب، ثم بعد ذلك ستحتاج إليها. فقد قرأت كتاب الإحكام في أصول الأحكام في أصول الفقه لابن حزم أكثر من مرة، فلما رأيت ابن حزم نفسه يقول بهذا الكلام رددت عليه وكأنه يرد على نفسه، لم آتي بكلام من عندي. فقلت قال ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام، لأن ابن حزم في مراتب الإجماع كتاب مراتب الإجماع قال كذلك، قال أحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نسخت أحاديث عدم الخروج على الحكام، والكلام ده ثابت في مراتب الإجماع وكتاب مشهور جدا، حتى علق عليه الشيخ ابن تيمية شيخ الإسلام تيمية نقد مراتب الإجماع. وأنا قرأ النسخة التي عندي فيها الكتابين مراتب الإجماع ونقد مراتب الإجماع في نهاية الكتاب الأول، والشيخ الإسلام لم يذكر هذه المسألة، فأنا ذكرت هذه المسألة اعتراضا عليه. هو قال فصل في كيف يعلم المنسوخ والناسخ مما ليس منسوخا. شوف كلامه أخذته أنا هذا الكلام في بداية كلامي من حوالي 12-13 سنة، كتابي ضعيف الناسخ والمنسوخ بين الفقهاء والمحدثين، فنقلت في مقدمة الكتاب كلام ابن حزم في أهمية هذا الكلام، كلام قوي جدا. فقال: لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة هذا منسوخ إلا بيقين، لأن الله عز وجل يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فكيف تقول على الآية أو الحديث منسوخ من غير يقين؟ أنت مشاق لله وللرسول. وقال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. يبقى الاتباع اتبعوا ولا تبتدعوا. فكل ما أنزل الله في القرآن أو على لسان نبيه ففرض اتباعه، فمن قال في شيء منه إنه منسوخ، شوف كلام ابن حزم بيقول إيه، فمن قال في شيء منه إنه منسوخ فقد أوجب ألا يطاع ذلك الأمر. كلام في غاية الجودة، وأسقط لزوم اتباعه، وهذه معصية لله تعالى مجردة. ابن القيم ابن حزم في غاية القوة مع المخالف، بيديله فوق دماغه بأيا كان، يعني بيبهدله، يعني زي ما كما نقول كمصريين، فانت واخد بالك انا برد عليه بكلامه. فقال: وهذه معصية لله مجردة وخلاف مكشوف، خلاف يعني عبيط ملوش لازمة، إلا أن يقوم برهان على صحة قوله، وإلا فهو مفتر مبطل. هو اللي بيقول فهو مفتر مبطل. شوف لما تأتي بكلام الرجل على كلامه هو ينقض نفسه، واخد بالك؟ وخلاف مكشوف، إلا أن يقوم برهان على صحة قوله، وإلا فهو مفتر مبطل، ومن استجاز خلاف ما قلنا فقوله يؤول إلى إبطال الشريعة كلها. شوف الكلام. فعلى هذا لا يصح شيء من القرآن والسنة، وهذا خروج عن الإسلام، خروج عن الإسلام وعن الملة. وكل ما ثبت بيقين فلا يبطل بالظنون، قاعدة الكلية، اليقين لا يزول بالشك. ويجوز أن تسقط طاعة أمر أمرنا الله تعالى، ولا يجوز أن تسقط طاعة أمر أمرنا الله تعالى ورسوله إلا بيقين نسخ لا شك فيه. وهذا الذي قلته عكسه وقال بعكسه في كتابه مراتب الإجماع. هم أهل الأهواء والخوارج ليس عندهم علم قواعد أصول الفقه، ومن ثم لم يصلوا إلى ما قلت أنا. نعم. نعم صحيح. لا حرج، الرد بسيط جدا. المسألة هنا لو تغيرت فتواه، كل إمام يقول هذا، لو تغيرت فتواه يقول بقول الآخر، وقضية الناسخ والمنسوخ في نفس القاعدة، حتى لو علمنا المقدم من المؤخر فقاعدة الإعمال أولى من الإهمال مقدمة على قاعدة يقدم الحاضر والمحظور في كتابي، إذا اجتمع الحاضر والمحظور قدم الحاضر. فمسألة المقدم والمؤخر مردود عليها، لأن هذا الكلام الذي قاله في مراتب الإجماع ينقض قواعد كلية من الكتاب والسنة، فلا يجوز الرجوع عنها، لا يجوز. أنا قلت هذا الكلام في غاية الجوزة من كلام ابن القيم ابن حزم، هو يقول بالكتاب والسنة والإجماع، ويقول من قال هذا مبطل وخارج عن الإسلام، فهو كلام لا يجوز أن يرجع فيه. فلذلك أنا صدمتهم بهذا، لأنه ليس قول من غير دليل ثم رجع عنه. نقول كما قلت، كما يقولونهم. أما الذي قلته هي قواعد كلية ونصوص شرعية لا خلاف فيها. قال الذي يقول عكس هذا مبطل، مفتر ومبطل وهادم للشريعة كلها. ماذا؟ ما هو هنا قال بالقاعدة، ولكن هو قال بنفسه ليس كل نسخ نسخا، كما ذكرت اليقين لا يزول بالشك، هو جعل الشك يزول باليقين، هو ناقض نفسه. أنا قلت هذا إمام، ولكن هناك زلل. فالمسألة هنا هو بنفسه قال كيف تقولون هذا اتباع لرسول الله، كيف تقولون بالنسخ؟ والقاعدة الكلية لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع. أين التعذر؟ نفعل هذا ونفعل هذا. كأنه رجع على الكلام الذي أقوله؟ لا، ما أنا أقوله، لا أقول لك المسألة هنا حدث عنده هذا النسخ، ولكن النسخ مشكوك فيه. لماذا؟ لأنه كالقاعدة لا نقول بالنسخ حتى لو تأكدنا أنه نسخ، لا نقول بالنسخ إلا عند تعذر الجمع. يعني إيه؟ القبلة كانت إلى بيت المقدس، فكانت إلى بعد ذلك إلى الكعبة، فهنا هنا لا نقول يعمل بالأمر، استحالة. كذلك في مسألة الخروج على الحكام والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، في بيت المقدس والكعبة لا يكون هناك وجه للجمع، لأنه هذا ضد هذا. أما الخروج له ضوابط، ففي هذه الحالة لا نقول الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر منسوخ. ليه؟ لأن قواعد الكلام والتكلم مع الحكام له ضوابط، له ضوابط، فهو جعل غير المنسوخ منسوخا. فلذلك لا نقول أنه رجع عن هذا الأمر. ولو رجع قلت لك اليقين لا يزول بالشك. فهمت؟ نعم. طيب، قلت هذا نص كلامه بلسانه، والقاعدة الكلية اليقين لا يزول بالشك، والقاعدة المجمع عليها الإعمال أولى من الإهمال، فقد بطل شغب المعارضين الخوارج بشبهة النسخ وتعلقهم بحديث أفضل الجهاد، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وحديث بلغوا عني ولو آية. فلا بد من العلم وبالدليل المفهم للمراد. قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والحمد لله رب العالمين. يبقى إذن مرجعية الأمر إلى لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع. هذه قاعدة متفق عليها. ويجوز جمع أحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع أحاديث عدم الخروج على الحكام، وهذه أحاديث ثابتة وهذه أحاديث ثابتة، ولكن هناك عموم وخصوص. أنت تأمر بالكلمة مع كل الناس، أما ولي الأمر فله خصوصية، له خصوصية. لو أنكرت معه على الملأ أفسدت من حيث أردت الإصلاح، وهذا هذا هو الضابط. نعم. صحيح، وما قال هم أخذوا بظاهر الكلام وأولوه على الشبه كما قلنا منهم آيات منها آيات محكمات أخرى متشابهات أخرى متشابهات. فهنا أخذوا المتشابه، ما هم يأخذون المتشابه حتى في كلام الناس مش في الكتاب والسنة فحسب. ها الله المستعان. المهم يا إخوة، شرح هذا وتصنيف هذا لهذه المسائل، كما قلت لكم عشرات الكتب كنت أكتب كتابا كاملا في شبهة واحدة لأرد عليهم على أهل الأهواء في سلسلة تصحيح المعتقد 29 كتاب، والثلاثين انتهيت منه ولم أطبعه بعد. المهم يعني فالمسألة هنا بالتقعيد، حتى الذي يبغضك لا يستطيع أن يرد عليك. لا علاقة لنا بالبغض والحب، هذا أمور قلبية ما لناش دعوة بها. احنا بنتكلم على العلم، احنا بنتكلم على العلم. فالمسألة مسألة واحد مثلا من أهل الأهواء ومعلوم أنه ضال، ولكن تكلم في مسألة على حق، هنقول انت باطل؟ هو باطل اه، لكن في المسألة دي مش باطل، صح ولا لا؟ يبقى المسألة هنا في إنصاف، في إنصاف. يبقى المسألة أهل الأهواء لا ينصفون، لا ينصفون، ويريدون أن يأخذون بالإنصاف لأهلهم ومن هم على مذهبهم وعقيدتهم، ولا يكونون منصفين مع أهل الحق. ازدواج المعايير مسألة كلها بلاء، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا كان ذلك كذلك فقد بينت لك معالم البحث وما فيه من المفاهيم العقدية في هذه المسألة المهمة، وبيان تصورها الصحيح السليم، وذلك على الأسس الكلية والأصول العلمية والركائز الإدراكية الوعيية الفقهية الأصولية، على قواعد الكتاب والسنة وإجماع المسلمين سلفا وخلفا، وذلك لتستقر عندك هذه المعطيات القواعد التي يسير علمك وطلبك للعلم عليها، التي تمكنك من فهم المسألة ومخارجها ومداخلها وأسبابها وعللها وشروطها وموانعها وتصورها. فإن الفهم السليم يترتب عليه العمل السليم، وهذا من أقوى وأهم أصول الاستقامة. قال تعالى فاستقم كما أمرت، وهو أمر الله ورسوله وإجماع المسلمين. فقد روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. وفي هذا البحث العلة المرادة منه استقامة الفهم، استقامة الفهم والإدراك والوعي والفكر الصحيح. وروى ابن بطة في الإبانة الكبرى، ابن بطة العكبري، عن عثمان بن حاضر قال قلت لابن عباس أوصني، قال عليك بالاستقامة، اتبع الأمر الأول ولا تبتدع. وروى كذلك ابن بطة في الإبانة الكبرى عن سلام بن مسكين قال كان قتادة إذا تلا قوله تعالى، يعني إن الذين قالوا ربنا ثم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال كلام في غاية القوة، قال إنكم قد قلتم ربنا الله فاستقيموا على أمر الله وطاعته وسنة نبيكم وامضوا حيث تؤمرون. فالاستقامة أن تلبث على الإسلام والطريقة الصالحة ثم لا تمرق منها ولا تخالفها ولا تشذ عن السنة ولا تخرج عنها، فإن أهل المروق من الإسلام منقطع بهم يوم القيامة. ثم إياك والتصرف والأخلاق، واجعلوا الوجه واحدا والدعوة واحدة، فإنه بلغنا أنه من كان ذا وجهين وذا لسانين كان له يوم القيامة لسانان من نار. كلامه إنكم قد قلتم ربنا الله، هذا كلامكم، فاستقيموا على أمر الله وطاعته. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ربنا الله، فإذا عليكم بأمره بالامتثال وبنهيه بالاجتناب والوقوف عند حدوده. وسنة نبيكم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وامضوا حيث تؤمرون. أمرتم بالاستقامة فاستقيموا، قل آمنت بالله ثم استقم. فالاستقامة يبين معناها أن تلبث على الإسلام، تستقر وتبقى عليه، لا تنحرف يمنة ولا يسرة. الاستقامة مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، والطريقة الصالحة مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، كما في الحديث الجليل من حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فهنا والطريقة الصالحة مثل ما كان عليه الصحابة، ثم لا تمرق منها، لا تخرج، لا تخرج ولا تبتدع ولا تخالف ولا تعصي ولا تخالفها. هذا منهج السنة والجماعة. من الفرقة الناجية؟ رسول الله قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولا تشذ عن السنة ولا تخرج عنها، عندنا نصوص صريحة صحيحة لابد من العمل بها، فإن أهل المروق من الإسلام منقطع بهم يوم القيامة. الذي يمرق عن الشريعة، يمرق عن السنة، يمرق عن القرآن، يمرق عن الأمر والنهي والوقوف عند حدود الله، منقطع به يوم القيامة، ليس له وزن. ثم إياك وتصرف الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ثم إياك وتصرف الأخلاق، لا تكن متلونا، واجعلوا الوجه واحدا والدعوة واحدة، وجها واحدا والدعوة واحدة. أنا كتبت كتاب في كتابي القاعدة: لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. لا نوسع هذه القاعدة حتى ندخل أهل الأهواء في جملة الاختلاف المعتبر. إيه ده؟ هم يقصدون هذا. فقال: واجعلوا الوجه واحدا والدعوة واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ما هي يا رسول الله؟ من هي يا رسول الله؟ مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. واخد بالك؟ فهذه مسألة تحتاج إلى ضبط، مسألة الاستنباط الصحيح من خلال قواعد أصول الفقه. طيب، فإنه بلغنا أنه من كان ذا وجهين وذا لسانين كان له يوم القيامة لسانان من نار. هذا للمنافقين، لا أقول النفاق الكلي، لا، هناك من المسلمين منافقون كثيرون متلونون على حسب ما يكون، ويسير على حسب هوى أهل الأهواء لمصلحته الشخصية. فقال رحمه الله: واجعلوا الوجه واحدا والدعوة واحدة. النبي في صحيح مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، طوبى للغرباء. وحديث البخاري: 99 يخرج 99 من 100 وواحد في الجنة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فقال: واجعلوا الوجه واحدة والدعوة واحدة. فإنه بلغنا أنه من كان ذا وجهين وذا لسانين كان له يوم القيامة لسانان من نار. وهذا الذي بلغه أحاديث، وهذا الذي بلغه آيات، يعني كتاب وسنة وإجماع. فإنه بلغنا أنه من كان ذا وجهين وذا لسانين كان له يوم القيامة لسانان من نار. الحق واحد، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وقال: كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالسبيل الحق واحد، والسبل الباطلة كثيرة، هذا بين سبيل الحق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا، صراط واحد، ولا تتبعوا السبل بالإجماع فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا هو. طيب، فقال كان له يوم القيامة لسانان من نار. قلت ومدار أمر المعارضين على مخالفة الاستقامة الشرعية المعتبرة بالكتاب والسنة؟ قال الله تعالى قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. دائما الإنسان لما يأتي على مسألة يحققها من كلام أهل الأهواء لا بد أن يضبط أمره في هذه المسألة حتى لا يكون في كلامك خللا، حتى لا يكون في كلامك خلل يؤدي إلى هدم ما فعلته هباء منثورا. فالمسألة قائمة على العلم الشرعي وأدوات البحث والتحقيق والتقصي حتى نبلغ ما أمرنا الله بتبليغه. حد عنده شبهة فيما قلت؟ المسألة العاشرة عود على بدء وخلاصة النقد البناء وبيان المعارضة الباطلة. يقول الله تعالى العليم الحكيم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قد ذكرت هذه الآية الجليلة في افتتاحية الباب من المسألة الأولى وأرجأت تفسيرها أي أجلته إلى هنا إلى هذه المسألة العاشرة لأهميتها. كما قلت لكم في منهجية البحث والتصنيف تسلسل وتدرج الموعظة والفكرة. قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة. الرويبضة والمتعجلين، الرويبضة والمتعجلون في نشر الكلام وتبليغه قبل التحقق. قال وقد روى مسلم في مقدمة صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. أنت سمعت من فلان وأنت ليس بكاذب في سماعك، ولكن تجرؤك على التبليغ قبل أن تتحقق هذا كذب. هذا معنى الحديث كفى بالمرء كذبا، يقول كفى بالمرء كذبا كما قال نبي كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي رواية من يعول، يعني يكفيك من الإثم والمعصية الكبيرة ألا تكفي بيت أهلك وأولادك. كفى بالمرء إثما، فهنا قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وكذا أبو داود في كتاب الأدب من سننه والحديث روي مرسلا وموصولا، كما بينت في مصطلح الحديث، الحديث يروى مرسلا عن التابعي عن رسول الله ويروى موصولا عن أبي هريرة عن رسول الله، فالمرسل في هذه الحالة منقطع وحديث ضعيف. نفس الحديث موصول عن أبي هريرة عن النبي، فالعبرة بالموصول. وقال النووي هذا هو الصحيح الذي عليه جماعة من أهل الحديث والفقه والأصول، ولا يضر كون الأكثرين رووه مرسلا فإن الوصل زيادة ثقة، وهي مقبولة. قاله النووي في شرح مسلم في مقدمة شرحه هذا. وفي الصحيحين البخاري ومسلم عن المغيرة ابن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، أي الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين. وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بئس مطية الرجل زعموا قالوا ونحن نقول بقولهم من غير تثبت ولا تحقيق. روى أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد، وذكره العجلوني في كشف الخفاء، وقال: ورجالهم موثقون فثبت اتصالهم. وكذا قال السخاوي في المقاصد الحسنة: حديث كذا. هذا جعلته بين معكوفتين لأنه في وسط الكلام لابن كثير، فأردت أن أبين صحة الحديث. وفي الصحيح صحيح مسلم في المقدمة والترمذي في سننه، وقال: حديث حسن صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ويذكر ها هنا، أي قال ابن كثير، ويذكر ها هنا حديث عمر بن الخطاب المتفق عليه البخاري ومسلم، حين بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، بلغه عن بعض الصحابة أنه طلق نساءه، فجاءه من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك، النبي طلق نساءه جميع النساء، فلم يصبر حتى استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفهمه: أطلقت نساءك؟ قال: لا. فقال: الله أكبر. حفصة من نساء النبي وهي ابنته، ولو طلق نبي حفصة هذه مصيبة على عمر رضي الله عنه، لأنها طلقها لمعصية فعلتها. فقال: الله أكبر، وذكر الحديث بطوله. فهنا عمر بن الخطاب إمام والخليفة الراشد، فسمع الناس يقولون هذا، ولكن ننظر هل حدث هذا فعلا أم لا. وعند مسلم: فقلت أطلقتهن؟ فقال: لا. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، كما حدث في هذه الحادثة. ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم، الرسول ثم الصحابة والعلماء عمر بن الخطاب وغيره منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال: فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. شوف الكلام الجميل. فهذه الآية وهذا سبب نزولها، والآية قوية للغاية، وجل الخوارج على هذا الأمر. وإذا جاءهم أمر من الأمن أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، لهم أهل العلم وأهل الحل والعقد، ففي هذه الحالة يستقيم الأمر، وإلا لهلك الناس. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: من تكلم في الدين بغير علم كان كاذبا، وإن كان لا يتعمد الكذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل. رواه أحمد في المسند وأصله في الصحيحين، واخد بالك، كذب أبو السنابل. فقال في مجموع الفتاوى: من تكلم في الدين بغير علم كان كاذبا، وإن كان لا يتعمد الكذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسند وفي الصحيحين: كذب أبو السنابل. لأن الإنسان قد يفتي في مسألة لا يعرف الدليل فيها، فيفتي على ما وصل إليه من غير ضبط لمنهجية الفتوى، ففي هذه الحالة يكون كلامه مخالفا للحق. فلذلك قال: كذب أبو السنابل. قلت بينت الآية، بينت الآية الإنكار على المذايع البذر الذين يتعجلون في نشر ما يسمعونه، الذين تتعمد معارضتهم على أو تعتمد معارضتهم على السبق الصحفي القائم على العجلة والرعونة والتسرع بلا تقصي ولا تثبت ولا تحقيق ولا معايير المصداقية التي ترسخ الخبر وتصبغه بالحقائق التي تقوم عليها شؤون الناس. أنت إن أردت أن تحكم على أمر لابد أن تتثبت من هذا الأمر وتعلم حقيقته وصدقه، لا بالأخبار التي تنقصها الصحة والاستقرار المعرفي. فإن هذه الأمور المنكرة بمثابة الإنكار الأخبار الكاذبة، يعني أبين معنى كذب أبو السنابل. ولذلك ذكر ابن كثير هنا هذه الأحاديث وإن لم يرد الكذب صراحة في هذه الآية. فقد روى البخاري في الأدب المفرد عن علي بن أبي طالب قال: لا تكونوا عجلا مذايع بذرا أو بذرا، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مملحا وأمورا متماحلة ردحا. معنى إيه؟ والمذايع ما قاله ابن كثير من إفشاء الأخبار بلا تثبت ولا تحقيق. فهؤلاء الذين يكثر بهم البلاء العظيم والطويل الأمد في البقاء وحلول الفتن والمحن، وهذا ما يفعله المعارضون الخوارج القعدية سواء في المعارضة المصرية أو في أي دولة، في السودان، في تونس، في الجزائر، في أي دولة. وينطبق عليهم حديث علي وقد شرحه الألباني في شرح في الأدب المفرد وقال صحيح الإسناد، لأنه ثابت أثر غير مرفوع للنبي. وروى الدارمي في مقدمة سننه عن علي أيضا قال: ليسوا بالمسايح ولا المذايع البذر. ومعنى المسايح الذين يسيحون في الأرض بالنميمة والفساد والشر بين الناس، كما لابن منظور في لسان العرب قال: ليسوا بالمسايح ولا المذايع البذر، الذين يسيحون وينتشرون وينقلون الأخبار وينقلون الأخبار من غير تثبت، وهذا يخالف الكتاب والسنة. والسعدي في تفسيره عند هذه الآية: هذا تأديب من الله تعالى، والآية قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال هذه الآية يعني هذا تأديب من الله تعالى عن فعلهم غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة مما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم، أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر سواء في الخير أو في الشر، لأنك تبلبل قلوب المسلمين ويضطرب أمرهم، لأنك قلت شيئا مفرحا أو شيئا مخيفا وهو ليس بصحيح، فهذه بلبلة وهذا اضطراب وهذا ضرر للناس. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، بل يردونه إلى الرسول وقد مات الرسول. فالرد هنا إلى السنة، والرد هنا إلى علماء السنة وفهم هذا الحديث، وإلى أولي الأمر منهم العلماء أهل الحل والعقد أهل الرأي والعلم والنصح، هذا من صفات أهل العلم، من صفات أهل العلم الذين هم من أهل العلم النصح، والنصح له ضوابط، والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور الحلال من حرام من الحرام والحق من الباطل، ويعرفون المصالح وضدها. قد يختلط على العوام الشيء يظنونه صالحا هو فاسدا، أو يظنونه فاسدا هو صالحا، وهو ليس عندهم من العلم ما يمكنهم من معرفة الحلال من الحرام والحق من الباطل والصالح من الفاسد. فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك. يبقى قبل النشر نعلم حقيقة هذا الخبر. احنا اي حاجة تتقال لنا نقولها ونخض الناس او نفرحهم بالباطل او بالكذب، لا، نفهم ماذا قيل وماذا اشيع في الامر. قال يردونه الى الرسول والى اولي الامر منهم اهل العلم والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. فإن رأوا قلت هذا، فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه. هذه ضوابط المصالح والمفاسد. ولهذا قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يستنبطونه يستخرجونه فيعلمون الحكمة والفتوى الصحيحة، يستخرجونه بفكرهم أي بعلمهم من الكتاب والسنة والإجماع وآرائهم السديدة التي لا تخالف الكتاب والسنة والإجماع وعلومهم الرشيدة. وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك. دي مسألة التخصص في العلوم سواء العلوم الشرعية أو العلوم الدنيوية، ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه، هل هو مصلحة فيقدم عليها الإنسان أم لا فيحجم عنه. هذا منهج أهل السنة والجماعة وأهل العلم. ثم قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي في توفيقكم وتأديبكم وتعليمكم ما لم تكونوا تعلمون لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، الحديث الصحيحين. وإرادة الخير تكون بالعمل الصالح. نحن في هذه الأيام العشر التعليم والتعلم من أجود أجود أجود ما يكون من الأعمال الصالحة، لأنه يبين لك الحلال والحرام والحق من الباطل والهدى من الضلال والرشادة من الغي والسنة من البدعة وما يجوز وما لا يجوز. وفيه قال أي في توفيقكم وتأديبكم وتعليمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال تعالى لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، لأن الإنسان بطبعه ظالم جاهل. قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، خافوا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فقال هنا لأن الإنسان بطبعه ظالم وجاهل فلا تأمره نفسه إلا بالشر، كما قال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ومن رحم ربي قليل. فقال لأن الإنسان بطبعه ظالم جاهل فلا تأمره نفسه إلا بالشر. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. بعيدا عن طلبة العلم في العلوم الشرعية، بتكلم على عوام الناس عارفين إيه الحلال وإيه الحرام. فالأثر عطاء سلمي بلغنا أن الشهوة والهوى بيعملوا إيه؟ بيبهدلوا الدنيا. الشهوة والهوى، تملكت فيك شهوة وتملك فيك هوى تعرف أنه مخالف، لا تستطيع أن تترك الخمر، أنت عارف أنه حرام لكن هوى مش قادر يسيبها. فقال بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبين. لا، خليك راجل، يا إما جنة يا إما نار. عرفت حاجة حرام سيبها يا عمي، ما بتسيبهاش ليه؟ خلاص انت حر. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، هذا الطائر كما بينت في معنى الآية كتابه معلق في عنقه، هذا الكتاب منك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كتابك أنت، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. انت حر، ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يا عم صلي، هنصلي يا شيخ، ربنا يهدينا. يا عم صلي، هنصلي يا عم صلي. حول ولا قوة إلا بالله. انت هتضربه مش هتضربه؟ لابد أن يقتنع. اتقي الله وصلي، سيب المحرمات وافعل الحلال. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقي، إنما عليك البلاغ. انت هتعمل ايه؟ كل إنسان ليه دماغه، عايز يعمل الحلال هيعمل، يعمل الحرام هيعمل. قال تعالى وهديناه النجدين، أي الحلال والحرام، الجمع موجود والخمرة موجود، روح هنا أو روح هنا، تصلي أو تروح تزني، هكذا. وهديناه النجدين، أنت تستطيع أن تفعل هذا وتفعل ذاك، والحلال بين والحرام بين. قال صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم الحلال بين والحرام بين. يبقى المسألة هنا بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. أنت عارف حلال من حرام ومركز والأمر بين. قال تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، إنما عليك البلاغ، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى وآيات كثيرة. فالمسألة هنا التدبر والحكمة، وتعلم أنك مآلك إما إلى جنة وإما إلى نار، لأن الإنسان بطبعه ظالم جاهل، فلا تأمره نفسه إلا بالشر. فإذا لجأ إلى ربه واعتصم به واجتهد في ذلك لطف به ربه ووفقه لكل خير وعصمة من الشيطان الرجيم. قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ما هو الاعتصام؟ فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله، والوقوف عند حدود الله، الصلاة وما عليك من الواجبات والفروض على نفسك وعلى أهلك وعلى أولادك وعلى جيرانك وعلى كل الناس، المعاملة الحسنة. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. انتهى كلامه. قلت هذا منهج الله ورسوله في الإصلاح القائم على الحكمة والفهم الصحيح الذي يؤتى أو تؤتى ثماره النافعة بلا شماتة ولا تصيد للأخطاء ولا سوء نفس ولا حقد ولا حسد، بل لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله، بل لله خالصا على الأسس العلمية والدعائم المصلحية الرشيدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، وصلى الله عليه وسلم، صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.